اي ما في شك. ولهذا اختار المحققون من العلماء ان الجد عبد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، تلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، ائمه الدعوه في البلاد السعوديه، كلهم يرون ان الجد اب وان الاخوه يسقطون به. نعم، في سؤال ولا نقيم؟ اي نعم. الزوج والاب ما له فرق، الاب اذا صار زوج واب ما له فرق. اي هذا هو النصف والباقي خمس مسائل الا عدين. لا خل المسائل غير، لكن ما في الا زوج وعاصم، بنت وعاصم، بنت ابن وعاصم، اخت شقيقه وعاصم، اخت الاب وعاصم، ما هي غيرها. لا مره واحده كالعاده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمه التركات، اذا انكسر سهم فريق عليه. اي ماخذ اقرا اقرانا لك ما شرحنا. لا لا ماخذ اقرا اقرا. اذا انكسر سهم فريق عليهم وربت عدده ان باين سهامهم او رفقه ان وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعودها إن عادت، فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو لفته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أصول المسائل تعني ما هو أصول المسائل؟ فرضها أو فروضها بلا كسر. طيب الأصول الأخ، نعم كم أولا كم الأصول؟ سبعة. اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، 12، 24. ما الذي يعول منها؟ واربع وعشرين. والذي لا يعود شيخ ابراهيم؟ لا ثمانية. طيب تعول الستة؟ سبعة، سبعة وثمانية وتسعة عشر. طيب وتعول أربع وعشرين؟ إلى 27. وتعود 12؟ 13 و15 و17. طيب ما الذي تسمى البخيلة من هذه الأصول؟ 24. لماذا؟ لا تعول إلا مرة واحدة بثمنها. تمام. طيب العشرة الستة تعول إلى عشرة شفعا أو وترا؟ شفعا فقط. الستة إلى عشرة شفعا ووترا. والاثنى عشر؟ أي نعم. تعول إلى سبعة عشر شفعا ولا وترا؟ وترا فقط. طيب والأربع وعشرين شفعاً ولا وتراً؟ وتراً. طيب إن شاء الله نمشي يعني مفهوم الكلام، وإن شاء الله لا بد من حضرة السبورة عشان نحل المسائل عليها، بس اليوم ما هم مدينة.

قد يكون ماتوا بحادث ما بين الواحد والثاني إلا ساعة أو أقل. واضح؟ المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة. إذا مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة من يرث؟ من يرثهم؟ هل يرث الموجودون معه أو غيرهم؟ يا أخي فكروا، إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرث الموجودون معه أو غيره؟ قد وقد، قد يرث الموجودون معه أو غيره. فاسمع كلام المؤلف، حتى مات بعض ورثه فإن ورثوه كالأول فاقسمها على من بقي. إن ورثوه أي ورثوا الثانية كالأول فاقسمها على من بقي، ولا في عمل أي شيء، ما في عمل. أي نعم، كإخوة، كإخوة فاقسمها على من بقي. مثال ذلك، له إخوة عشر، مات الأول نقسمها على كم؟ على تسعة. مات الثاني اقسمها على ثمانية. مات الثالث اقسمها على سبعة. مات الرابع على ستة. مات الخامس على خمسة. سهل هذا. إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف فإيش؟ فاقسمها على من بقي. واضح ولا لا؟ طيب، إذا قال قائل لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل؟ نقول لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، بدل ما نقول من عشرة الآن نقول من خمسة. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن الاشتقاق واضح أن هذا يسمى مناسخة لأن المسألة الثانية إيش؟ نسخت المسألة الأولى. هذا صنف من أصناف المناسخة. إذا مات بعض الورثة وكان الذي يرثونه هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف شرط، لأنه يقول ورثوه كالأول، يعني بالتعصيب كالأول، بالفريضة كالأول، يعني بدون اختلاف، فاقسمها على من بقي. الحمد لله. هذه مفهومة ولا لا؟ ها؟ إيش؟ بعدي أنا أفهم هذا أولا. إذا ورثوك الأول إيش قلنا؟ ها؟ يقسم على من بقي. بدل ما نقول في المثال اللي مثلنا من عشرة ثم نقسم ميراث الثاني من تسعة ثم الثالث من سبعة، بدل من هذا أن نقول المسألة أصلا من خمسة، لأن وصلوا إلى خمسة، أصلا من خمسة ونقسم على من بقي ولا أشكال. طيب، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق. الحمد لله، أيضا هذا سهل. إذا ماتوا واحدا بعد واحد ولم تقسم تركة الأول وورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني كل واحد مستقل بورثته، فصحح الأولى. قل صححت، صحنا. صحح مسألة الميت الثاني، صححنا. اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته، فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد، وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق. واضح ولا لا؟ يعني معناه اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليه، هذا المعنى. اجعل المسألة الثانية كورثة انقسم انكسر سهامهم عليه. نضرب مثلا، هلك هالك عن ثلاثة أبناء، المسألة من كم؟ من ثلاثة، صححناها، كل واحد أخذ